بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ محمد بن سديح. وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله مع الفقه وبادئين بمعونة الله مستعينين بالله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يؤسر لنا كل عسير وصلح لنا كل شان وأن يعيننا على كل خير وأن يدبر أمرنا بأقوى تدبير وأحسن تدبير وألطف تدبير إنه سميع مجيب. تموسل لمولانا دائما العون والحفظ من كل مكروه والسلامة من كل سوء ولكم المثل تمحاولين يبطل المولى. الليلة مع هذا التالي في الإنجال وسهر المسالك على مذهب الإمام مالك وهو كتاب شديد على موريتاني ما كان فيه ما يعرفه علماءنا الأولين ما قد تسمعوا به يعني ما كان في الأرض قاع علماءنا المشهورين ما هو فرضه لأنه يعني ما كانه طارئ ولكن يبدو أن أعطاه مولانا قدر من القبول. نرجو الله القبول في الأعمال والأقوال والإخلاص في ذلك كله إنه سميع مجيب. كتاب من أحسن الكتب في الفقه المالي وحكما لا ناشف والخليل لكن الشهر خليل الشهر ولكن اللي رافض الخليل والله ما هو معتمد عنده يحاول ما يتعاقب عنه كأنه خليل مصغر وخليل موهوب ومختصر ما يتناسب مع أكثرية المبتدئين. السنة الماضية قضيناها وإحنا على أخباري وهذا العام نحن نحاول نتقدم ما أمكن مع هذا الكتاب مع أنه أطول بكثير من أخباري وفي ياس من الفوائد اللي لا توجد ولا في الرسالة ولا في الأخباري ولا في ابن عاشة ولا في الخليل زايد عليهم بشياء ما يبعدنا وطلع عنهم اللي هم لهم زياداتهم. وهذا العلم إلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. نرجو الله علو الدرجات في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب وأن ينفعنا بما نعلم وأن ينفعكم بما تسمعون وأن ينفع بنا وبكم حتى نكون جميعا أنصارا لدين الله ناشرين للعلم عاملين به أئمة للهدى مرجعا في التقوى شهودا على الخلق ناجين عند لقاء الله. طيب سابق ندخل في الموضوع اكتب نبه على الواو وفدقتها سبق والله قلت بعض منها أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ما هو صحيح فقط زيد على الصحة متواتر عليه الأمة. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين معناها هذا الحديث يلا يكتب في كل دار كل مبار يعود امتاف قرقه يتم يخرص لأن النبي صلى الله عليه وسلم طه مولانا معجزة غريبة يقول كلمة واحدة وهي يقد يمرق منها كتاب يقد يخرج منها كتاب كامل وهي كلمة. هذا الحديث من أول معنى ينقبل منه إنك تعدى الفحص راسك وتكشف عن راسك تعدى الرجل من خلال الحديث تعرف يا كانك يريد الله بك خيرا والله لا بيقول لنا بسلم أطرح النمارة دار النمارة المولانا يبقيك ومارت المولان الذي دخلك الجنة ومارت المولان الذي يسلكك من عيابه والله يسلكك بعد من الخلود في النار يليني قبلك طريق العلماء يليني تعود تقرأ أحكام نفسك وتطبقها وليني تفطن المولانا ما هم يسر لك التعلم ما نقعد تقرأ شيء ولا قريت وما تجد تطبقه اتأكد على أنك لا يريد الله بك خير لا تغارط نفسك حتى عاش في الدنيا جاهلا لا يسأل ولا يتعلم ولا يطبق وتم ماشي على وجهه يعمك يعرف انه نار وطحنين بيقول لي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي مولانا نترى له يشهد له بالصدق ما يشهد له فقط احلف احلف مولانا قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى للي يقول شنه ان هو الا وحي يوحى اخبار منه علمه شديد القوى. مولانا قفل عنه جميع الابواب انه ما عنده شيء ينسرك عمله ما ضل صاحبكم تفكيره ما غوي لسانه ما ينطق عن الهوى لا قلبه من اين ما هو من راسه علمه شديد القوة. إذا ما هاجم المشي قد يزرق حد زرق ولا هو ولا يزرق راسه وزرقها في النار ما يزرقها في الخير. وعليه كلمة وردت لك عن نفسه وزفت لك عنه اقبلها واقفل عليها قلبك حتى تلقى الله ولا في حكمة يوم القيامة تقد تحمر فيك عينيها وتخرج لها خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ما دلوا عنك عيني. ما في حكمة تقد تجرى عليك إن من هو مين تدخل في الجنة. وطية من الوطيات اللي ما حد راح اكراه ليها لكن نهار قاطع الصراص لكن نهار فالش ذيك العبادة سالكة لكن الوقت يبقي رب ولا تتعاقب على الوطيات وفي دقيقة ما معناها ان قيس الهلاك ما لها النجاة ابدا لا نجاة في المخالفة ولا هلاك مع الاتباع والطاعة. هذه قاعدة ما تنخرب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل حديث قصير قال النبي صلى الله عليه وسلم وروات عنه الأمة كأنها دولة ترويح عن دولة شو الخرق ما يقدر يحصل إن هذا قالوا بفمه. من يريد الله به خيرا احنا ما يعرفوا يا رأيد مولان ساري وعدرات من خير خلقنا ما سونا وربانا ما سونا ولبتنا أجسام وعقول ما سونا وخلانا العم في الدنيا ما سونا ولا نعرفوا شيء من أسارين العافية. رحمه الله بسلام ما أرن قد انفصلوا بيها لين مرد لين عمكوا فيها ما نعرفوا شيء ولا نعرفوا مستقبلنا وحلش قيسي. قال إن فمن علامة هي اللي تجد تفاصلوا بيها مولانا شريد بيكم وهو لين يوفقكم تقرأوا تصوروا عن أحكامكم ما تحدلوا مرد لا في البيع ولا في النكاح ولا في الشراء ولا في المعاملات ولا في العقيدة ولا في طهارة ولا في الصلاة ولا في صوم ولا في حج ولا في زكاة. أي مسألة صغيرة وكبيرة ما تعدل ولو تلفيته ولا تخريصه ولا تبسيمه ولا تصريته ولا وقفه ولا قعده ولا تكية ما هو ليت فوت تستشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك وقف توقف قال لك اقعد تقعد قال لك اتكي تكي حتى لا تتوخى من نمسي يقول لك وخذ قراءك العصري وقتك واخذ نمسي. لا هي تدخل الدوش ودخل قراءك العصري هو الأول. لا هي تشرب لا هي تحكم الرواية احكمها بيدك العربية. لا هي تقصر النجاسة اقصرها بيدك العصري. هي ترتبكي لا هي ترقد تكي على زرك العربي. لا تتاي دير وجهك ديره قد القبلة إلى قديت شي تاي تبول لا تبول على قد القبلة. كل رواية ينظم لك فيها حركة المرور يعني توقف الناس على جناستك لا يصيفتك الأقبر. اللي تحصل الناس متحيطة كاملة فلان واللي فلان راه انتقل الى ربي راه مراق الدنيا وقدم على الله وبدأ يصفى مع اهل حساب يرقل معاها انت كنت مني انت ما قيلك كنت تقيل مني انت شغريت انت طعانك كان شو انت كنت تحصل الرزق مناش زوجتك حلال والله تزنى المال اللي عندك حلال والله سيرقوا غاقفوا يسار فيك الدين وحقوق المخالق ما تخلصها. كم ظلمت سديت ياك اشتمت ياك كلت مال ياك الطمت ياك حقرت ياك توطيت على ياك كترت للمش والمش كاتروا لاش بأي ذنب لا الحمار خبطت من قلب القيام بأي ذنب لا العشر خليت ونين مات بين يديك ما سقيت وما عيشته بأي ذنب. لو كنت قاعد كنت في حر من المشاكل والملائكة ما تديمس الليل والنهار لسئلة متواصلة ما فيها النقاش من يوم العيد صايم الى الدقيقة لقيت فيها كط مركت الدنيا قلت عنك لا طباء انك ما تريد ينفع فيك العلاج انك قدمت على ربك ما ينفع فيك طبيب ولا حبيب واشبه اللي عدوا لك اهلك يمشي يردموك لعل تخنز الناس بجيفتك كنت ما شنو تندار في البيت الوراني وعندك بيت الرجال لو انت مرفوض مبعد عن الناس ويجهر لك كيه النجاسة وكيه الباليط وترتدوا ويندروا فوقك حشرات الى انجبوا. هذا كان حبيب عاد تحت التراب هذا كان عاد رئيس عاد موقوف فوق ترابه هذا كان الشريف عاد تحت الارض هذا كان عالم يفتي الناس تحت الارض هذا كان مراع معلوم عاد تحت الارض هذا الشاب القوي عاد تحت لهم هذا يا منادم الشميل عاد تحت لهم هذا منادم اللي كان كذا هكذا هم لازم الفصيح تحت الأرض، هذا كامل تحت الأرض ولا تعرضوا للعرض الأكبر على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. اللهم لطفك وحنانك شي عدنا رقاشي ياكي يستقبل لهم المشاكل يقرا الليل والنهار ما ترى يعد المسألة ما سوى. صور العالم اللي يفسر سوى الفقيه وليس سوى ما واحد معروف بالعلم ما هنو ليل وعمامة كبيرة وعاد بقراق والله رواية وكبرت لبست وقام شاي والله عاد الشريف والله عاد السماء لما يوسفته اللي يصور عن الأحكام اللي أحد يعرف الأحكام حتى عاد الناس تعرفه كاملة وعاد مشهور والله الناس عارف العلم هذا يصور وين يعود ما هو خايف من مولانا ما يصور شفار اللي لا يطحن يا عمل السائق يا غير متبعرص ما يرد كم معاه ما معناه انه ما عنده برمى عنده برمى يا غير متبعرص لا علي شحوطي يشحوطك في حيط ولا مرد كذلك العالم ما هو متقيد يكونفر يرصى فيها ما يقبل منه العلم ما معناها عندك برمى يا غير متبعرص ولا انا ماشي معاك ما انا تاكلين عليك رصنا لكي تعطب راسك واحنا ما انا مستعدين تعطبنا معاك ما كل دكتور تداوى عند الناس خارج لك من الدكاترة اللي الناس قليل عليه ما تجي بل ما شافت انه يداوي بل قاع شافته يكتر الخلق يا قال لهم انه دكتوراه انه متخرج ان قال له متخرج يا شفنا اللي داوى عندك يمرض والله يموت وخايفين من دكتورتك لا تخلينا ما عليها من العلم وحده ما يكفي لابد من يعود مع اخوه من الله يا راد ملتزم للي يعرف ما شرعه لعل يهلك راسه ويهلكك انت معاه من يريد الله به خيرا يفقهه ما معنى يفقهه معناه يفهم دين الله خارج من الناس اللي يعرض الدين يقرا الكتب يقرا خليل يقرا رساله يقرا يعني ما هو فاهم ولذلك الحديث ما قال من يريد الله به خيرا يحفظه شرف يا عندنا ان قالوا الحافظه انا قاعد احفظ مسجله واحد يعرض شيء من الكتب ما يفهم يعني ما هو فاهم والفقه في اللغات الفهم يفقه معناها يفهم ولذلك يقول مولانا عن المنافقين اقلع عنهم دراعتين قال ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يفقهون اقلع عنهم دراعت العلم ودراعت الفقه ما معناه انهم بلا عقول عندهم عقول يا غير شيء قالوا الفهم اللي وصل لمراد الله محجوبين عنه ما يفهموا مراد الله الكفار والعاقلين يعدلوا نوع من مكان اللي عود يلوذ المدراء مهندسين إن قال أنا ندور مهندس يقلع لي الماكينة أقلهم قاربك أنت اللي فقيه يغير عقولهم عن ربهم محجوبين وعن شريعته مغفلين مقفلين فاهمين الحديدة وفاهمين الآلة وفاهمين الطائرة وفاهمين الماكينة يغير مين قاس بهم دين للآلة لهم أبو نداء محور أمي يغير ميارة ذاتهم على الدنيا وباطلهم عن شير دين للآلة ما يفقهون لا يعلمون خارج من الناس اللي قال لك هاي النصارى هاي اخوتي هاي النصارى فارهين ما خارج شنو يعرفوا اصلا ما يعرفوا هم عرفوا رب مولانا قاربهم يتاكدوا المولانا موجود وقاربهم يتاكدوا تطمئن قلوبهم والعياذ بالله انه لا اله الا هو وقاربهم يتاكدوا ان هذا رسول من عندي يا غير يقدروا يعدلوا لك من الالات اللي نيت تتخصص عمرك كامل وتقرا يا غير تعدى مكينه من المعدري فتح لهم في الدنيا ولكن انقفلوا على الشيء قالوا العلم والفقه ولا يرضي الله دار موارد بينهم على السدود نعوذ بالله من ذلك خارج من الناس انت لا تحلى بقرة وهو لك مفتوح لي ومن تحيط له البقرة عطلانة يعرف لك الدواها شو ومن تلاقي له فرصة غالبك تعرف المردة المكسورة فيها شنو يعرف هلب ومن تحيط له الاروان الدابة هو ومن تحيط له الفتيل هو خباري وفحص في قاربك تورده لما يعني هو الاخباري يا غالي اللي يديروا على الموجة الاخرين قال العلم الشرع الله هو لك المخلوق عادي الثاو وكلفته جبلا كان نقرته من فدري هاي الكدية اللي هياك مفتوح من بلايده الى ابعد الحدود ومقفول في الجهة الاخرى قافلة ما توانزل يعني تفطر المولانا قافلك عشين قالوا علم الشريعة عرف المولانا لا يريد بك خيرا والقال هالك ما هو انا ولا قال هالك قال هالك ظاهرة الحديث الواضح من يريد الله به خيرا يفقه معناه يفهم الدين يشيل عاد يفهم دين الله عاد داخله الى الينقل وذا شرط عليك يا ابوي هتعود عالم متبحر جاوب الناس ما هي شرط يعني لا تعود صلاتك تعرف صومك تعرفه اسكاتك تعرف يلي تحدد فاهمه يا غير ما شرط تفتي ولا شرط عود بحار من العلم يا ما هو شرط يا غير اللي تعود اللي تعبد به الملك متفاصل الا اللي تعبد به مولانا غير مكلفك به مولانا متفاصل نمرة تعرف تحرم باش حضرك تري يسول عود قدامه آله من الناس اللي يسولهم يقول للمرة شو حرمها هو ما يحرم نمرة شنه الطلاق اللي يرضي الله معناها الطلاق اللي موافق السنة شنه ما يعرف يقول لك الطلاق اللي موافق السنة شنه يعرف اللي يطلقته تقول له من درى لقاه بس من حالي عود يقدر رد سوشته ما نعرف العقد يصح باش ما نعرف إنك أحد له يذبحش يعرف اللي يبقى نص ماوي وتم يقطعني يفتر والرحام الوحدي يغير معرفة اللي حلل واللي حرم واللي ججه ما يعرف تقول له قلت لك البيع يصح باش ما نعرف نعرف اللي أن حد يبيعه تو ويعود مكسوس لعل حد يمرته شي يعني ما هو خير هذا هو الواقع يطبق شيطان حامل به واحدين انهم بياع والشر يوم تفقر شيء اما اللي خسر في الشريعة واللي يصرح البيع اللي حرام البيع الفاسد البيع المكروه البيع اللي فيه شايبة البيع اللي قد يعالج البيع اللي ما يقد يعالج هذا ما قد تسمع به وهو ماشي يعني كباتي كباتي ومقزينات ومقزينات هو الحرم يفد من اخره له دقع من ابواب الشريعة ما قد تعلم به انت تاشر هل تعلمت حكم الله هذا الجار مولانا حل الله البيع هل انت تعرف البيع ما أنا الله حرم الربا هل تعرف الربا ما أنا الله إذا أنت تعمل جيس قبرك ما في ناس يتخلص مرة ما تسوى العلماء في سرك مرة ما توقف عمرك اللي تعرف ليش تتزوج وتطلق وتحرم وبولادك وتربي وتفيدك وانا فلان واللي فلان اثقل الخالق المخلوق إن يموت هو هو عاد عاد مسكين وعرف تعريف الشيخ لغنم توقف الناس له تصلي عليه إن قال منه إن قال إن يعود العياب له ما هو معروف بخير شوف إن يعود منه الدنيا إن قال ما تعرفه هذا مدير الشركة فلان رقاه مصيفة بأنه مدير لدار أمرقها ما ترى له يدخله والجميع اللي يتعلق بحقوق العمال بقت على رقبته والجميع اللي كان تحت يده من ذاك المال مسؤول عنه حقوق المخالق والصفقات والبيوعات وياك اللي حدر وياك اللي تمتم به وياك من اتفاقيات العدل هو رحل عنها ومعايا مديور عليه انت كنت مدير انت كنت وزير انت كنت مستشار وهي واحدة اخرى مديورة في نقرة كفنها هاي كانت منين هاي بوليسية هاي من البوليس هاي واحدة من جندر هاي واحدة من ادوان هاي واحدة من القر كانت منها تقردي عات ماتلة عند حد مالي ماتلة تقردي ولا تقرد وبقال عنها علماء موريتاني اللي دفعوها في الرواي وبقال عنها والديها اللي دفعوها في ذا بيهم عستنهم يخلصوا تموت ماركني دورهم خلاص سنين عقبت هي تخلصت مربت منها كامل وصف وقوف عليها ملائكة انتية من جندرميري انتية بوليسية انتية من القرب انتية من الديوان انتية كاتبة سكرتيرة للوزير اين الوزير واين المدير واين الرئيس واين الدولة هذو ملائكة هذه الدار الاخره ما ادري الدار الدنيا وين اباتك الدفعوا كل هاي وين علمائك الصاغوا كل الوي وين الجمهوريه الاسلاميه المالك رط المنكر يا عباد الله رجاء السابق يرحل يا الله يعرف موريتاني فيها وحدين اليوم منتصفين الواحد عايش منه فلان واللي فلان ومن الفلانيين وحات قبيلته دايرها في بلاد الدين عايش بيها ويكبر بيها ويزوج بيها وينعطار بيها ويحجم في الوظائف انه ولي فلان ولا يبالي بعد ذلك بشرع الله اي بليدة تخلها يقول تاكل هو اللغة يعني يحكموه الشرطة يقول له ما لفلان ولي فلان اخلو يعني يعود يسار في الدين وترى ينكر دين قال ولي فلان من فلاني وخل ويعيش في هذا طاغي ما قاله قد يرتب يعني يقول كطيه ملائكة هاي صحك مقع ما تعرف اقول قبيلتك يا ولاد الخيام الكبارات ويا السقيات ويا الوسطانيات ويا القرة هذا المربي عليه موريتاني لا الغرة لا الخلع لذا حكمات الاخرة ما فيهم فلان ولا فلان هذا ملائكة ما يزيد قرابتك من حد ولا علاقتك به لا تزيدك عند الله ولا حسنة واحدة وعليه من بلدكم هذا صغيركم وكبيركم اقراوا كلام فيه وصوموا على احكامكم كان، وصحبوا الخير في الخير، واللي منهم شفتوهم فركش فركش انتم، وريت عاقب عن منهج الله. والعلاقة اليوم هم موريتاني اللي ابشي حد ما فيش ما يكون شولا منه شولا يجي حد. موريتاني اليوم ماشي بيها نوع غريب، وهو انها تعبد الدنيا، ديوها الدنيا ومحبتها على الدنيا. عود عندك الدنيا وامشي على طول، وقول اللي بقيت انت هو السيد، وانت هو الرئيس، وانت هو الشيخ، وانت هو العالم، وانت هو الولي، وانت كل شيء، ولا عندك شيء ما يعرفك حد. مادة كاملة الا ما راح تعبد الدنيا والقينا عندها اللي بدنا. وحدين عدلين همهم انا واللي فلا لا يغار حد منكم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومرة يوم القيامة يشير مخلوق النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على بنت فاطمة الزهراء قرة العين اللي بضعة منه حتشافها مقوطرة، يقول يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاي مقوطرة لولا انها انثى. تبرم عليها يقول لها يا فاطمة اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء. يا فاطمة لا تتكري على نبوك رسول الله جاي الناخرة ما فيها الجوقة، الحكمات عندهم ملائكة ما يعرفوا لك فلان ولا فلان، وليت تكفر قبرك ما واقف لك من السلامة ثم يدافع عنك. لحيت تسولي من ربك ومن نبيك واقف عليك ملائكة جوقة ما يخالف انك منت رسول الله ابدا. اعرف ايش الرسول، واحدة من زوجات الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم فطرته لا يتركه. لما تقولت يا رسول الله انا فاطمة لك ما تيت تبقيني، ومن حسن اخلاقه ما يبقي يقول لها انه ما يبقي، قال فاطمة الله يطلقها. قالت له اختارك ما تتركني. ليه ما تختاري هي تتركك؟ ليش هي ويتكلم واحد؟ قالت له انت يا رسول الله وانا واحدة من زوجاتك ونعرفني مقامك ما قد حد يلحقه، وخايفة من عذاب المليك، ونختارك تخليني في رقبتك يا غير طالستك بحقي ليلتي انا لتعنيني تعطيني لا تعطيها لي. اراني عاطيتها لعائشة لاني اعرف انها اقلع عليك مني. تم عائشة دوبا لتعطيها ليلتين واحدة لها هي واحدة مقابل يانا. بالنسبة لفراس ساقط عنك وجميع الحقوق ساقطتها عنك، يا غير خليني في رقبتك يا كان يبوسني لك يوم القيامة عند لقاء الله ندخل معاك الجنة. خايفة يا بقيت وحدي ما نسلك من ما ننجى عند الله ما ننجى. اسماء وبنت ابي بكر الصديق ثانية اثنين ابو بكر الصديق جاته منتو اسماء منتو فسق راسها ومبطوطة حكمة يرشرش الدم من وجهه، منتو فسق راسها ومبطوطة لينك. وباطح الزبير بن العوام احد العشرة المبشرين بالجنة، ما هم اللي مسويش هذا شراب خمر ولا وكالي ندوك ولا شم القمام ري، مسويش واحد من المبشرين بالجنة وبط حينينك وعاد الدم يرشهش وراسها ما توفش من سقبها وهي تورد وتسرح عرضه في راس الطول اللي راف دالها لحش اللي تحشرها به وترفد القلبة شاية رفدت على منكم، وهي بنت الصديق من اكبر تاجر من تجار قريش. والزوج زوج زنبته بط حينينا منفق عليه جاته الشاكية ان شافها في الصور رق قلبه له استقل وكاد يدخل الشيطان منتو يعدل هذا النوع اني ما وسوي. لكن المخلوق اني يذكر عليه جبل الاسلام يهنى يتمنى انه يتبعرص وهو فيه الصيف معلوم من تقوى الله انتو يتبعرص يسكم لا الوتل الصيف معلوم بل من عاد فم بليد انت يحكم ان الجواب لانه ايمانه قوي. اولا رق قلبه واضب بفم قالها يا بنتي يا ابنتي قالها اصبري اصبري علي الراجل انا والله اللي من حق العليال عدلك. يا قال هذا الراجل اللي معاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه من اهل الجنة واصبري يا منتي ما نختار ان احتمالك لعلي مرقك رقبته نختارك التمي معاها ترنقي فيه، يا كان لعل الوعود يوم القيامة إذا خير بين نسائه لعل يديرك معاه مولانا في الجنة. نختارك يا منيت ندبر عليك بحد يبوسك عند لقاء الله. لهاد واحدة من موريتاني وحدات من موريتاني يقولوا بويا قاع طارت من الجنة، قاع بويا قاع جنة تدخلها انت قاع ما ندوروها، بويا الاخر اخر تاشرين عود الجنة تجبر اللي بدا قاع اللي خليها لك فم لهوالك مخلوق اكفر ومرد من النمرود، ما في شي حكم ولا فم شي غروف عفريت والله عفريت لي متواضع قال هلا نفكر لي هذا يا واري يا منتي هذا اللي معك سمعت بوني من ضمن سمن من الجنة واصبري عليه. يا كان يا كتن بس كانك تعودي من زوجاته يوم القيامة يعني خارج من بطارين اهل الدنيا للواحد يعود راضي مولانا عنه اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. ان قاعد في الجنة ينقال له اخترم ولي العاد وعليات وحدات ينقال له اخترف عليات لمنهم باقي مبسوها من اخلاقك لهي المرأية كانت مبارك معها تشوط يتمنيش الخبر من مولانا ينقال اتركوها من اخلاق فلان لانها احدى زوجاتي تعود ابن عليات تتمنى الوحدة تعود كانت مرأية في واحد من عباد مولانا هذه الاخرة حد يختار يسهم قضيتها انها ثقيلة. هذا اللي عدل موريتاني مع الدحني سمع اسمع خايفين لعل يطيحوا ايديهم ويبرتوا واحد ما تشوف رقاه الا قليلا مع الدحني سوى يا وقعتي وقعتي ليس الوقعتي يا كاذبة غفضت طيب انت تقرا الى لغاتي تعرفوا يقرا بلاش انصات انصات اسمعوا اسمعوا بقلوبكم هذا انبسطولكم. واحدين يقولوا ضحكنا واحدين مخزي الواحد الى بساطت له يقول انك تضحك والى ما تمت عليه يقول انك قيمت فيه في القلب تتكلم الله على الاخره واجواء العالم هذا خلق منارة في قلوب منكرة ولا تقبل الحق ولا تنقاد له الى بسطت وجبت لهم مثال قريب يفهم البسيط يا وحقوقا ولا متنت وطيار الشهبان من عينيك يقولوا لقاء لجاب لنا الاخرة رحمة مولانا ما يكره دع وهكذا وذا كامل الهدف منه هو العيب لا صرف القلوب عن سماع الحق اذا وقعت الواقعة الواقعة شنهي لا اخرى ليس لوقعتها كاذبة ما فيها كذب اشتربها خافضة الرافعة العين جي الاخرة لو مالك واحدين كانوا فوق عادوا تحت عاد يوطى عليه واحدك بواحدين كانوا من يفراد كانوا بيعين مسوي كانوا يصقوا الوتر كان الواحد عنده شوي من بنانة كان واحد قاعد عنده بقيرة ومحيسة طولة كان واحد ما يبات ما عنده باش يتحشى يعني يروح ليبر لاهله ذيك الليلة غني تم انه هوالك ذاك عاد مدير وامراد من كان يملك الشرائك يتمنى ان يجد من يشفع له الا جاتي من عذاب الله يعود مدير الشركة الى بعض المناثر يقول له حق الله توجهني عند الله يا منيف يعود شفار يدور الوزير شفار يقول له توجهني عند مولا تبدو انك انت تحافظ على الوقت وكنت صاحب طهارة وانا كنت غافل حق الله الشفار لا تمشي عن الوزير تخليه داخل يضي خافضة رافعة احدين ارتفعوا ما كانت مولونة واحدين انحطوا الى التراب ما كانت مولونة رقي الكرمولة التمس وتدامع انه واحد وقف وقف الوقت لاحد ودري اخر غافل وفرف ترجد مدام الطائحة كاملة تعال له واحد عنده منين طلع الفجر وهو واقف وهو يفيد وما ورشه وهو يطاح وهو قاعد مستقبل قبله ومتحية ولما خالق الاخرى شو من الشيفة قال ايوه شوف شوف شوف ذا المخلوق اللي انقمص من بين الناس كاملة لكن اذا خلوا السلك من كراء حركوا ننقى والخلطة الخاين مكبي عنها ما فيها الضوء ما فيها الشي وعيها المولان ذوك رقبهم وذوك وعاهم ذوك ربهم وذوك خلاهم هذا نعتورك مولانا بالك بالك بالك تعود ماشي في قروته انت ماشي تكز قال شغلتك واحد يعني متعاقم مع قيس المسيح لا تفوت وتكبرت الاحرام شيء غريب هذا كامل كله ينعت لكن قال لك شو هذا وفقته وانت صرفتك عن بابي ما اعطيتك ذيك القرعه لحد رأي بيه خير يكرد ذي كبري. والله ما فهمته. اخذت نقول لكم ذي الإشارات، ذي الإشارات إياك قليل من الفقه خير كثير، وقلة الفقه وراه هو لكم يموت المخلوق وما عاد عاد فقيه، يعود فقيه في مسألة والأخرى كاملة ما مقفولة عنه. ولذلك تعرفوا اللي يقولوا بعض العلماء ان هذا الفاتحة اللي تتكرر في كل ركعة الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدينا، قالوا اهدينا انا توضيت الوقت يمكن الحب لابس الباس في ساتر العورة لكن استقبل القبلة جاي المسيد معدل جميع الامور اللي يارت نعدل، هذه اهدينا اللي انا في تدخلت الصلاة هي الهداية اللي منزلت اللوات عند مولانا الهي هي شني اللي كل صلاة كل ركعة فيها اهدينا، الركعة الاولى اهدينا، ركعة الثانية اهدينا، ركعة الثالثة اهدينا، ركعة الرابعة اهدينا، ذي اهدينا اللي ما تطيح للي تروق اهدينا شنو. انا طهرت، انا شيت في الوقت، انا الصوم، انا الحج، انا الزكي، كل ركعة فيها اهدينا للي اللوض من الهداية مازال باقي مني، معناها تقول لك صلاتك وكل ركعة تقول لك عنك الهداية ابحر. وخارج اللي فضت عمره كامل وشيل ملك الموت هو خارج فش قاع ابواب من اهدينا ما ذات الحقهم قاع فيه اهدينا في البيع، وعنده اهدينا في الصلاة، وعنده اهدينا في النكاح، يغار خارج اهدينا اخرى في البرور هو مضبر، خارج اهدينا في لسانه هو يوكل الغيبة، خارج اهدينا في عينه هو يخرص الاجنبية، خارج اهدينا في ايده هو يقبض شماغله، خارج اهدينا في فرسه هو مازال يزرع، هو ديار اللي اهدينا اياك يسيطر على جميع متوهاته ما تريحلك منه عظمه لمرضاة الله وما حد باقي منه فولة لك مزاري لو بدل حيقاط عليها بهدينا. اذا هو حياته كاملة اهدينا، اهدينا الصراط اهدينا الصلاة، انت مخلوق من ارى تصلي ومعنا ديار اللي اهدينا طلبتها في الركعة الاولى طلبتها في الثانية طلبتها في الثالثة طلبتها في الرابعة تريد تصلي ما بلا هدينا. اخوة انت هدينا اليك، انت اللي حتى الهداية ما يقدر قاعد على عرام رتك مالم الهداية ابواب وكل باب من ابواب الجنة تقريبا مقابلته هداية، خارج بريدة في الجنة حد يزنى ما يجيه، وخارج كيه نقوم بريدة في الجنة حد يكلم ما يجيه، وخارج بريدة في الجنة رقاش وكل غيبة ما يجيه، وخارج بريدة في الجنة رقاش غش ما يدخله، وخارج بريدة في الجنة حد ما يقوم الليل ما يدخله، وخارج بريدة في الجنة حد ما يصدق ما يدخله، وخارج بريدة في الجنة مخلوق ما يبر والديه ما يشوفه، معناها ان وسائل الجنة تعود ابوابها ما تنتهي به اللي الطاعات لا تنتهي وكل طاعة مقابلة باب من ابواب الجنة. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا بهل الجنة نترى نورها مولانا هي قاع ما حتى ان الجنة ما يقدر يفدها السماء ولا ترى بهل يكبر من السماء والتراب ان يخلطوا الجنة اكبر من هذا السماء اللي انا بتكبره وهذه الارض اللي انا بتوافى وجتها إني أقرأ لهم ملانا كامرين إني تقبل اسمه اسمه سبعة اسمع سماوات مطابقة اسم الدنيا واسم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة والتراب سبعة أيضا إني تقبل ورك التراب التراب الأولى وإني توفى توصل فيها التراب الأخرى وتوصل فيها الثالثة والرابعة والخامسة والسبعة إني يوفى والترابات السبعة يوصل فيهم ملي اسم الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة وتقبل الجنة وتتقابل معهم لهي قاع وفى منهم به اللي مولانا قال جنة عرضها كعرض السماء وطولها قاع ما موجود شي مثله في الكون واحد يعود من الجنة من عباد الله يملك في الجنة قدر جميع ما في الدنيا من ملك هذه الدنيا كاملة اللي نعتبره فلاناك مليار وفلاناك واحد من اهل الجنة يعود ايده طايحة عادي لا من اهل الجنة ما هم كبار يعود مثل ليل عنده ان يجتمع جميع ما في الدنيا من ملك ويقابل مع ليل عنده وهو قاعد اكبر منه ليل عنده اليسار العادي من الجنة امر يا عباد الله لا تفكر لعقل ما يدركه واسمه اللي هو اكبر شيء قد شفناه ولو هي اطول شيء وعرشي. قال وجنة عرضها كعرض السماء والارض عرضهم كاملين قد عرض الجنة. واما الطول فلا يوجد في الكون شيء يقاس عليه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. حد هم يحصل عليه الشيء له هذا ملهمة قد يرقب. طب ترى مخلوق يدور يعود شرايكو يعود عاد رقاد وقلي ويعود زمن لا عياد يكون شفار ما تريق الدرقد عادي واصل مكون الليل والنهار بهل الزمن زمن التصافي ويعود زمن لا عياد يباتوا لك التجار فاتحين يبقى لك هذا زمن لا عياد ولي تغلق فرصة تصبح الناس طير عنها النعاس. هذا من اجل تحصيل شوي من الحياة. فكيف بمن يريد جنة عرضها السماوات نحي عدم غريب. اذا حد يختار يكرد هدينا الصلاة المستقيم يعرف ذا الجبل مولانا فيه يتعلم وإذا ما جاء كتب له مولانا ياسر من العلم يعود بعد إلى شيخ ملك الموت يلحقه ذا بعد يتعلم. يا مولانا مرة نركم عمولة تقصده لوح ودائره في الوتر. يا خي مرة نعود راكم مع واحده وعنده تمرات تمرات شنهو مليان نصايم ومخلوق وتات وتات وفصفص يفصفص وهو قارب أن يتطوع لربه بيوم واحد. واحد يشق جاي المسيد من بعيد واحد عنده الوتات يعترق قارب جيل بيت الله في الزرق. هذا محروم بجانب المسجد ولك مرزوق بالمسيد من بعيد. ياك يقول لك تقول لك فعل مولانا ان القضية ما هي من قلة شيء القضية من توفيق ان وفق مولانا تريد تحدى المشي قليل اسمه طرف وان ما يوفقك يعطيك يا غري حكمك تعود الخير زرة قال مولانا ما هم موفقك. من يريد الله به خيرا يفقهه يفهمه دين الله يعود يقرأ ويفهمه ويطبقه. تبا يستعمل ولا ما يسمع الوقت وأوشك على النهاية وأنا قصدي من عدل ونقول لكم للمقدمة إياك الإنسان من طبيعته إنه ما يرغب في رواية ما يقبل عليه وعاقبك حد ما يخاف ما يحرك وليالك الوقت يعني تطفى مكينة تبرد وني تبرد توقف وني تحمل مكينة يصبر مولاها يعطش حنيها الدمر ياري يدورها تقدي لأن الحرارة هي اللي تحرك ذي الحديد ويصبح يرتعد كام. كذلك المخلوق ينين يدخلوا ينين يدخلوا القدي يحركوا أعضاء للطاعة وينين تبرد طبيعته ويهنى ما تلقى يصلي في الوقت. هذه سنة الله ينين يقدي المخلوق يطرال حرارة إيمان يحرك يصبح مستعيد يصلي أعضاء متمونك ولا فوت. شفت ولا دخلك يعود خاشع المولانا يقدي فوت نص نها ولا نها وحاك مركبه ما يفتر ولا يتعود باردة مكينته ما يثني راهو ما هو معدى النقاع الا فيه الشاكل وفيه أظهار لانه ما وقاد يطافي. ما شفت ولا واحد من موريتاني يقول لك لاني مش ما حد حامي فيه الدم فاعطني انهم ما يحماو ما يحركوا ولن يبردوا يطفاو. وهذه سنة الله. اخترت النباكم سأل الله أن ينفعنا بما نسمع ما نقول ولا قديت مدخل معاكم وهو موضوعنا نحن نعدل له مقدمة عساها نافعة إن شاء الله لنا ولكم وأن كل واحد منا يتعلم يعود في سرك حد من العلماء لا تنتفش تسولوا قالوا نحد إحدى العالم احتمالاته ولا واحدة منا واحدة تسولوا واحدة ما تسولوا أنه كيه النحلة نخلاك يعود زمن لبلح ثم اللي مكم يعرف القيطانة لا مثال وطول يوضح لكم يقول النخل يعود فيها لبلح انك الا اما تطلع تقلع منها شيء وتوكله والله تصبر يجي واحدان يطلعها ويقلع منها شيء تحوى والله تصبروا كاملين لا يعقب يطيب لبلح ولين يطيب دور يطيح ان العالم حد حياه الا يطلع ما يسوله والله يصور حد حلاه والله يصبر عنه يعقب هو يقول شي قدامه يستفاد هو به اللي بالحطاب عقب طاح الجميع الحالات انت مستفاد تسأل او يسأل غيرك او يقول هو امامك فتسمع فتستفيد. اذا انت في جميع الحالات أيوة زيادة الصعنة ذات أنه لعل مولانا يعود رحم به سألنا الله يجعلنا منه به اللي مولانا ومام على الملائكة اللهم اجعلنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم بالهم على الملائكة وهذه دار شفعي حد مع الملائكة هذا أمر بكير إنه من يرضى مولانا يعود المخلوق هذا مع الملائكة أنت اللي قاعد معاه جاير مولانا مع الملائكة وله شخص بسيط مع الملائكة طيب إن الكلب إن يتعلم يعود عاد فيه بركة وعاد شعوذ وحلال ومين ما يتعلم يعود شعوذ جيفة باللي مولانا قال مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم اللي من الكلاب قطعة تلميذي يعني يحتملكم واخلوا واللي منهم ما قطعة تلمت عص من الكلاب يعني نعود كلب فقلت لي نعود قطعة تعلم عاد فيها معنى وعاد بايح ولكن اللي ما قطعة تعلمت فبيه يعني يحكم لك الصيد عص هذا كافي للكلب يفرق بين المتعلم وغير المتعلم شيء يفرق به بين طبقات الكلاب أمر عظيم يعني يتخرص من عند ديران ديران أولي العلم مع الملائكة ويتجو حتى الكلاب واحد يتروح حاجة من قلب ستة كلب الكلب من يتعلم راهو يتعلم فكيف العاد عالم جاء عالم ثم شفت بعض الناس صار ينكر ان يشوفك متواضع لحد من العلم يقول لك بويا لا تضل لا تضل لا تضل الانسان ما يعدل هذا كان ضال باك لا تضل لا تضل وتكيس انا ما في شيء هي عاده العباده هذا كذا وهذا كذا الحديث يقول فان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الملائكة يتم طائرين اجنحتهم بين السماء والتراب على صورة طيور يعني الواحد من الملائكة اللي هو له تلميذ يشك يقرش من الشريعة يجي مدلله جنح يعود متواضع له وهو راه تلميذي ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالتلميذ ياك بعد ما تسول عنه استرجع قالوا نيت اتعدل هذا للتلميذ الواحد يدحدح الملك يتم حوم يرفرف لأنه هو له تلميذ تلميذ يجي مدلل جنح قالوا إذا كان هذا فعل التلام معناها الملائكة مع التلميذ يطلب العلم فما ما لا يفعل الملائكة مع شيخهم الذي علمهم أهم الله يتوقف عن العمل وتو ما تروا طائرين قالوا هذا تنبيه أن التواضع لأهل العلم علامة العلم وعلامة الفضل ولذلك أول حزن في القرآن الملائكة عند منين قالوا وتجعلوا فيها من يفسدوا قالوا يا آدم وأنبئهم علمهم لن يعلمهم قال لهم مولانا أيوة حد علم مد يا الله يا ما انك تواضع له تسجد له لان شريعتنا احنا ما يجاب لك احد ينسجد لغير الله يا ويرجع الشريعة يا دم قال لهم الملائكة تسجدوا جاجتهم من يكوى علم ولا ورك ما هم علمهم الاحكام علمهم الاسماء بعض قالوا ما داموا سجدوا على الاسماء معنى انه الاحكام قاع ارأي كانوا يتسخفوا يدوسوا قالوا فذكر السجود للملائكة بعد تعليمهم الاسماء بلاغهم للناس ولينذروا به يا غير يقول تيجي هالمشكلة واحد يجيك لابس لك لبس التوحيد وابويا لا تضل كله انت الصضال انا قاعد حذرني من الضلال وانت ضال به اللي فهمك منحرف ولوقك ما هو سليم انتهى الدرس وانتهى الوقت الليلة القادمة ان شاء الله وتم وسوله الله تعالى التوفيق والعون والحفظ ان شاء الله الليلة القادمة لا هي نتباركم على التاليف نفتح إن شاء الله ما تيسر منه وأنا بين أمرين يسلمك اللهم آمين اللهم إلى إلى إلى فصلت لكم على حسب الحال لا هي كثر لا هي عودانات اللي قد ينضبط عند بعض الناس وأنا نبقش إلا شي قد يتافق إلى فصلت لا هي كثر لا على وحدين وعود ياسر الناس قطعا ما هو لا يضبطه ولا تلي شريف في الشريطة لا هي الضخم لا هي يكبر ولما اللي قللت حد وقلت اللي انا افتح لكم النص يا سلم اللي من الفوائد اللي انا نبقيها لكم ونبقيها الراسي نعود اما اللي ما قديتم نقولها لكم وبالتالي يضيعش من هذا، وبالتالي باحر أنا أي الموجات نمشي عليه. بنا لحظة بنا للناس ما ناس رضاها ما في سوى ما في سوى. أنا مالي في الدرس، طيب ده ما أحد كاني انت من لا نفتح لكم النص والناس طبعا ما يلاقي توافق به اللي يوقع ما هو خارج الوحدين استفادوا كبار يتمون كلان يفصل لهم لحد وتنشاب قدر من الذين لو ينشاب شما كانوا يسمعوه والله كان راقد عليهم والله كذا وخارج الوحدين ليق بهم الله فتحة النص اللي شوي به اللي القربة اليابسة ما ينصب فيها يا غاري وقطع حد مسيكين كاتلوا الجفاف ما يقدر ينسقحت. وبالتالي انا ذا الحاضر لي فيه اختلاف الناس ونعود باحر اي الطرفين يلا نعود عاطيه على حسب حال وعليه سألنا الله ان شاء الله التوفيق يلي يخلق التوفيق يعود المخلوق ماشي على هدى من ربه موفق وتوه مسدد سألنا الله السداد والتوفيق. وعلى كل حال نحاول والله يوفق ويعاون لكن ان شاء الله في توفيق وعاونوني يا عباد الله بالله عليكم اللي ممكن كامل استفاد حكم اللي بريدة للحقها يلا يلحقها ذاك الخير. والأول منه عيال كان لما خالق إلى الجابرة يوم القيامة وكلها تقابل مع الأخر ينقال له يا أخوي أنت كنت تحضر بعد المجلس الخير يقال لا تلم معاك أنا بعد ما قد طنزعتي عاقب لا أعرف يا عباد الله أني أنا ماني قاعد هون للعلماء ولاني قاعد للناس اللي قد تقرأ الأول مقدم الأساسي عندي هذه المخارق المادية أهاب الشيرون ولا نبي هذه الناس اللي كانت تعيش في موريتانيا هذه وطرحها لي الله ما أقل أحد عنها مقطع إلا اللي ما يعلمها واللي يقول لها شبه الكلام ما هو على مستوى ما يقدر تفهم. أنا خاطر إن كلمة دلي مسيكينة كانت محرومة إن يشعر الله في الدروس رحمته ما ينحرم منها مخلوق اللي كان يعرف لا زيادة وخير والما كان يعرف ما يبقى مسيكين ليجي المولير ما قط نقلع عنه بقت والله المستعان زاد كام عارموا نتوما بل اي درس اخلك لو كنت عندي الامكانيات نحاول نوزعهم على موريتانيا قال انا ما نسجل الاخوة اللي سجلوا عارموهم نتوما هما يحفظوا لكم الدرس عارموا نتوما بلكم ما ينطرح درس ما حاولوا تتربوه وتنشروه الى بعد نقطة اياك اش اياك تعودوا كأنكم درستم درستانا من بليدة ودرستم توا بليدة بكم اللي نشرتم هذا يعني تعاونوا كاملين يتعود الناس عادت الفترة قليلة قل المولانا مخلوق ومن فضل الله الله يزيد تعود يبلغني نفيق وهيات ومناطق ما قد تدخلها والله يدخلها رقاها وفيها شريط مجمعين عليه ويدخلهم يرينقا يعبدوا به مولانا يقضوا به بياتهم يتناكفوا عليه يصلوا عليه يصوموا عليه يحجوا عليه يزكوا عليه حتى يامر بالمعروف وينهى عن المنكر على رواية قد تسمعوه وانا قاعد ما قد شفتهم ولا قد تشوفون انتقلوا لكم من الخير عودوا انتم كاملين السبب في ذاك واحد يركب السيارة يفتح يدير فيها شريط يعاد في داره يدير شريط يعاد كذا يدير شريط يعاد وراه واركم لله الحمد وفي واحدين واحد منهم يوكل من المائدة وينكرها هو عايش بيها ما سابق ما يعرف سبب يعني أنا يسمعه ويستفاد أصبح ليش مالك كنت أعرفه هو راه متلفف على الشريط فهم لا أمه معاه لا لا لا لا الخيانة يا لا مهم قال لا يعترف المهم لا يقرأ هو وتو عند ربكم تختصمون ولا هو مهم هو المهم يستفاد هو وتو أما ينكر يعترف ما ما ما ما ما يدور حد يعترف المهم فقط يا عباد الله نشروا الخير نشروا ثانيا اللي مكم عنده الشريط وفيه معلومات يستفاد لا يخليها في الشريط يقبل كرنا والله يقبل حد حياه يقول ابويا سجل لي الافكار اللي فات والمهان يعني الشريط تم يتم تقول مسجل مش يضرب مكتبات ولا يستهدعني يا شبر ناقص كثير من الافات ان اعطاك الله فرصه حاول ما تضيع اسمعها في الشريط ايوه الشريط ما جابه مولانا ما هو في الزمن لازم من حكمه مولانا اللي حكيم خبير انك شوف انت تقبل قراي وتخلص فوضى فقيه وتقعده عند أسرتك يعلمها لك يقدر نخسر أخبار يقدر نخسر أخبار يصبح لك مدخل أجنبي على عيالك ودخلت ضيق وقد يعود السعر الذي تقبل به عالي، وقد يعود يغشك يحزن لك انه قرأ الدنيا هو من نفسه عدل لا تخرميز، وقد يعود فوقات من اللي ما هم صايبين يحوه ما صالح دار مولانا البام تعرفوا باش استاذ ما تخلصوا والعادة عقاب الليل في الظلمة وهو من نفسه بعد معاك، ورحت مالك مدمكي هو من نفسه يدمكي لك، ما لك محتاج تقرأ في كتاب ولا يفتاقب هذا تسمعه إذا ما أسكن فيك تقلبه استاذ اللي تقول له علي هذا دار أقول لك كيفاش عندك شبه يفتر يا هربان تقلبهم على ما يفتر ولا يقول لك تحسطني وانت ما داخل راسك شي تم اللي تقلبه وانت تتقلب يعني يطيب عليك العاد قد يدخلك شي ولا عاد فضل ما عندك ولا عاد فضل وعندك ولا عاد عارضك لا درت بين مدهم شيطان عياله مالك مخلي لهم اجنبي مخلي لهم استاذ متمحرم عام كامل هي اعطاهم مولانا جرواني هي عرفونا ابتلاء وعرفونا يلا مده تنتهز الفرصه السابق ما تعرف حاله شنو تخليه لعيالك وتمشي انت على طولك ومخليهم اشرب واللي عليك تراقب فقط ياك اللي سمعوه وتمعدل معهم الزرق كلهم انتم الشريط الفلاني سمعتوه والله يصوركم عن شيء فهم قالوا انا هاي تفاصل يا كانوا من بحق سمعوه ولا ما سمعوه يعني ليه ما سمعوه قولوا ما يعلوها اكو عن انكم ما سمعتوه ترى واللي تقولوا لا تخادعوني هي بعد يعدل من هذا دروس يا لك الطفل عاد صلي والطفل عادي يتخرب خرمه والروح وجه اللي عندكم فم الخاطر عادي يخلط شيء والدنيا قام فيه المقير وخالي ايوه قاعد فيه روايه زين من كامل انه يتولى عنك الخاسر واحد ما يقول لا تسخن فيه انا الخاسر في الديار واحد يطرح الشريط يتعلق بترك الصلاه ويمكن انا في كل تركين الصلاه يطرح له الباب يقول انا ما اقدرش لا تخرصني لا يقول باب راح يقول الصلاه يا عباد الله ما عليهاش ما عليها انه يعاونك حتى في الناس المطروحانه اللي انت ما عندك علم تقرعهم به وكلامك ما يسمع وربما ما كذا يدير لك مولانا صوت مسجل من غيرك وانت اللي عليك اللي تصنف ويعاونك في هذه النصوص اللي عندك اللي على البر والتقوى يا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ يرقم اعطاه مولانا سياره عنده سياره عنده كذا كذا يخبرها يفد جيش من المخالق اللي يتفجر اتجاه اللي جايز تحلي على الناس اذا كان يعطي مولانا ذي المخالق اللي منها قد يوجه يوجه انا معايا هون يا اخوتي واحدين جاي من شباب حرب واحدين جاي من نهايه ابتكار واحدين جاي الحكمه من نهايه جنين من شهر واحدين جاي من نهايه دار السلام واحد مسكيني بدرس من هون ويلحق كبيته ويقبل تكس ويجد ما شيء تفرق زينه وتحطه بليده ومن فين يقوم يتواطى على كراي وانتم ما فيكم محضور هون ديارهم واماكنهم يحكم لكم وما بعد يجيب قادر يتواطى يا علي يلا نتعاونوا كم يا اخوي يلا نتعاون ومساني واحدين يطالبوني اني نعدل الدرس وراء العصر يا اخي ناس خليها فرصه لا تعرفوا بيها نعدل وراء العصر الناس اللي مسكنا عندنا شاغل ما يلجي التجار يا اخي الوقت لا يمكن هو احسن من هذا وقت الرف وناس من الناس في خيلات هنا الجلس تعود مشكله الناس وحدة تبين المغرب ولا شيء تعود انها اكثر الناس يصيب مجرد ينخرص اي وقت اخر وهم ناس من الناس اكثريت هذا هو سير العدوى بين المغرب والعشاء انت ما ينقلها بين المغرب والعشاء ونعددهم وراء المغرب مباشرة اللي في الناس بها النقل انها تحصل بها انت ما ينكاحز شوي وعليه محاولة اجتهادها سألنا الله يجعلها خالصا مقبولا تتعاون مادة كاملة وعنكم بعد من الليلة يقول بي الله تعالى تعودوا لا تستعدوا كاملة يا ما نتوخروا كموا لا صلوا صلاة المغرب ولا نفوت وراها إلى عاد نصف الساعة وما شيئا كموا وما بدوا الدرس اللي جاء واللي بقى هذا دار يقول وحدين والله يا رحالقي وحدين الصرت جاي من السماء العاشر